كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، لا تقلق لا تقلق، ولك رب يسمى اللطيف الخبير. لا تقلق ولك رب على كل شيء قدير. لا تقلق إن تأخر قليلا الزواج أو العمل المناسب فلعل في ذلك الخير. قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم الخير من الشر وأنتم لا تعلمون. القلق فقط يأتي لما تتأخر عن الصلاة، لما تترك الصيام، لما تعصي الله عز وجل. هنا لا بد وأن تقلق، لا بد أن تقلق على نفسك ودينك. وأما الدنيا وما فيها فلا تقلق، وكن مع ربك الكريم.